اللهم لك الحمد على التمام، اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على التمام، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، نحن الفقراء الذين أغنيتهم فلك الحمد، نحن الضعفاء الذين قويتهم فلك الحمد، نحن الأذلاء الذين رفعتهم فلك الحمد، نحن الجياع الذين أطعمتهم فلك الحمد، ونحن المرضى الذين شفيتهم فلك الحمد، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم صل على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديما وتكبيرا. صدق الله العظيم الذي تفرد بالكبرياء والكمال، وتوحد بالعز والبقاء والجلال، وتنزه عن الأشباه والنظراء والأمثال. صدق الله الذي كون الأكوان وخلق الإنسان وعلمه البيان. صدق الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الذي أنزل القرآن هدى للناس وتذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الذي أوضح به السبيل ويسره. الحمد لله الذي بسط القبول للمذنبين وفتح بابه للسائلين وستر بحلمه على العاصين. الحمد لله الذي إن أطعناه أدنانا وإن دعوناه لبانا وإن أدبرنا عنه نادانا وإن تبنا إليه قبلنا وابتطانا. فسبحانه من إله رحيم كريم حليم عظيم، سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من أنعم على عباده بجزيل العطاء، سبحان عالم السر، سبحان عالم السر وكاشف الضر، سبحان من يعفو عن قبائح يوم الجزاء. سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا، أعطى خيرا كثيرا وصرف شرا كثيرا. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنفنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى من عذابك، نرجو رحمتك ونخشى من عذابك، فبكرمك لا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وقفنا ببابك والملك لك، وقفنا ببابك والملك لك، وما خاب يوم من أمرك. وقفنا ببابك والملك لك، وما خاب يا رب من أمرك. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك يا رب العالمين. إلهنا أنت العلي العظيم ونحن البؤساء، أنت الغني الحميد ونحن عبيدك الأذلة، أمن بغناك على فقرنا وبحلمك على جهلنا وبقوتك على ضعفنا. إلهنا وقفنا بين يديك مقبلون عليك متضرعون إليك راجون لما لديك. اللهم فلا تعرض بوجهك الكريم عنا، اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا، اقبلنا وتجاوز عنا وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا. اللهم حقق رجاءنا في موعودك، اللهم حقق رجاءنا في موعودك، وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك، واجعلنا من أهل مرضاتك، املأ قلوبنا به حبا لك وخشية منك وإيمانا بك وشوقا إليك. اللهم يسر لنا بالقرآن السليم واهدنا به يا خير دري، اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت له منا الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وضرى وضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم افتح لنا بالقرآن أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا بالقرآن أبواب رحمتك، وانشر علينا من خزائن حكمتك، اجعل لنا به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اجعل لنا بكتابك نصيبا من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو ذنب تغفره أو عيب تستره. اللهم ارزقنا بالقرآن صحة في أبداننا وعافية في أجسامنا وعصمة في ديننا. اللهم أحسن به منقلبنا وآنس به وحشتنا في قبورنا وآنس به وحشتنا في قبورنا، وثبتنا به عند سؤالنا، وارفع به مثل الجنان درجاتنا، وأعصمنا به من شياطيننا، اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجه في النيران. اللهم إنك سميته مباركا، اللهم إنك سميته مباركا، فارزقنا به كل بركة ونجنا به من كل هلكة يا رب العالمين. يا الله يا الله، هذه أيدينا قد امتدت إليك، وقلوبنا تؤمن بك وتتوكل عليك، وذلنا ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإنا منيبون إليك. اجعل لنا نورا نهتدي به إليك، ووفقنا لعمل صالح يقربنا إليك، اجعلنا ممن توكل عليك، اجعلنا أغنى خلقك بك، أفقر عبادك إليك، ولا تفضحنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا يوم العرض عليك. سبحانك الفضل كله منك ولك وإليك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين محى التراب فحاسر وجوههم إلهنا ندعوك لهم ونتضرع إليك من أجلهم. اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة محظورا، ومن كان منهم معذبا فأدب حزنه فرحا وسرورا. اللهم ارحم غربتهم، اللهم ارحم غربتهم وآنس وحشتهم واكشف كربتهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا أورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب. اللهم ارحمنا إذا صار الصائمون ولسنا معهم، ارحمنا إذا قام القائمون ولسنا معهم. يا نور النور، يا نور النور، يا عالما بخفايا الصدور، آنس وحشتنا في القبور، آنس وحشتنا في القبور، وثبتنا يوما، وثبتنا يوم الفجر يوم ينفخ في الصور، برحمتك يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا غوث المستغيثين، يا عياد المستغيثين، يا قوة المستنصرين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المتقين، يا من لا يخيب عبدا دعا ولا يرد عبدا سأله. يا الله يا الله، يا سامعا لكل شكوى، يا كاشفا لكل بلوى، يا من يقدر ولا يقدر عليه ويحيط ولا يحاط به، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، الخلق خلق والأمر أمر والكل في قبضتك. يا راحم المسترحمين، يا راحم المسترحمين، يا رب الزكلى في ولدها، يا رب المغرج لدمائه، يا الله عبيدك في سوريا دكت بيوته، دكت مساجده، اطفئت انواره، جوعت بطونه، سالت دماؤه، انتهكت معالمه. يا الله يا الله، انت اغير على محارمك، يا الله انت اغير على محارمك، انت اغير على عبادك، انت ارحم بالصغار، انت اولى بالشيوخ، انت اولى بإيمانك. يا الله يا الله، نتوسل اليك بتوحيدنا، بصالح اعمالنا، بصفاتك العلى. يا رب ليس لنا من نورك كاشف، اشتدت الاهواء لحلولك تلك الماء، ارقنا يا ربي ما ترى وما تسمع وما لا يعزب عنك وما لا يخفى عنك. اللهم ارحم اهل الصغار وبكاء النساء، اللهم ارحم جراحاتهم، اللهم ارحم جراحاتهم، اللهم ارحم رهابهم، اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم، اللهم ارحم نقص اموالهم وثمراتهم. يا الله يا الله يا الله، ارحمهم واجبرهم وامنهم. يا ربي يا كريم يا عظيم، يا الله يا الله يا رب يا رب، لا تغادر ليلتنا هذه الا بفرج عاجل لاخواننا في سوريا. اللهم لا تغادر ليلتنا هذه الا بفرج عاجل لاخواننا في سوريا. اللهم لا تغادر ليلتنا هذه الا وقد اريتنا في طاغيه الشام وامرته اليم عذابك وشديد عقابك. اللهم قتلهم شر مقدر، اللهم قتلهم شر مقدر، اللهم اسفك دماءهم كما سفكوا دماء اخواننا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اقطع نسلهم وشدد شملهم. اللهم يا قوي يا عزيز، فرق جمعهم، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، فإننا لنحسن الظن فيك. يا رب عجل بالفرج لشامنا، يا رب عجل بالفرج لشامنا، إنك على ذلك قدير، إنك على ذلك قدير، لبنا بك رضنا بك، اعتصمنا بك، لجأنا إليك، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم قل لإخواننا في فلسطين، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في أوروبا، اللهم قل لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم انقذهم من أيدي الظالمين يا رب العالمين. يا من لا يرد عبدا سأله ولا يرد عبدا رجاء شاء الله. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، يا جامع كل يسير، يا من عليه العسير يسير. حاجتنا إليك كثير، وأنت بنا عليم خبير. نسألك من الخير كل عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا إلهنا، لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم، لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم، أدركوا رمضان ولم يغفر لهم. لا تحرمنا جودك، لا تحرمنا فضلك، أنت من يكرم الوافدين، أنت أرحم الراحمين، أنت خير الغافرين. لا أرحم منك، لا أبر منك، لا أرأف منك، لا أكرم منك. عاملنا بإحسانك، عاملنا بما أنت أهله، أكرمنا بما أنت أهله، تفضل علينا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا كريم. اللهم يا الله يا الله يا رب يا رب، اجعلنا هذه الليلة من الفائزين، اجعلنا هذه الليلة من الفائزين، من الرابحين، من المكرمين، من المقربين، من المعتقين لله. باسمك الأعظم الذي إذا سألك به السائلون أعطيته، إن دعاك به الداعون أجبته، وإذا استجارك به المستجيرون أجرته. يا من يجير ولا يجار عليه، يا أمن ولا يمن عليه، يا في عمره أخرج البأس، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمة واجمعنا به في مستقر الجنة. يا فاطر الأرض والسماوات اللهم أصلح شبابنا ونساءنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم زينهن بالحجاب والحياء والحشمة والعفاف، احفظهن ان يفتن او يفتن، يا ذا العطاء والمن يا رب العالمين. اللهم اصلح زوجاتنا وذرياتنا، واصلح نياتنا، ووسع ارزاقنا، اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، حقق امنياتنا وتجاوز عن سيئاتنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم انا نسالك في هذه الليله المباركه، في هذه الساعه المباركه، الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسحورا الا فككت سحرا، ولا مسحورا الا فككت سحرا، ولا معلوما الا شفيته، ولا مصابا بالسرطان الا شفيته. يا ذا الجلال والاكرام، اللهم ولا تدع عقيما الا ذريه طيبه رزقته يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا وامورنا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، وايد بالحق والتوفيق امامنا وولي امرنا، اجعل عمله في رضا، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واحسن له المثوبه والاجر فيما يقدم للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديدا، اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديدا، وازمنه مديده، ونحن في خير وعافيه وحياه رغيده. اللهم ان كان في سابق علمك ان تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وان قضيت بقطع اجالنا فاحسن الخلافه على باقينا، واوسع الرحمه علينا واجعل موعدنا جنات النعيم. اللهم اختم لنا بالخير، واجعل عواقب امورنا الى خير يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مفرودا ولا محروما. اللهم انا نسالك ان تطلع من عدائك على جمعنا هذا فترضى اجتماعنا، اللهم انا نسالك ان تطلع من عدائك على جمعنا هذا فترضى اجتماعنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا، وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير الخزايا ولا المفتونين ولا المبدلين ولا المغيرين يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير، عم الجميع بالرحمة والرضا.